الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. يرجم حر محصنا بالوطء في عقد صحيح وهو ذو تكلف، أي إذا زنى المحصن فعليه عقوبة الرجم، الإعدام رجما بالحجارة. والمحصن هو الحر الذي الحر البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح، فخرج العبد لا يكون محصنا والطفل لا يكون محصنا والمجنون، ومن عقد عقدا صحيحا ولم يطأ فيه هو غير محصن. والبكر جلد 100 للحر ونفي عام قدر ضعن القصر، أي وعقوبة البكر إذا زنى أن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما إلى مسافة القصر فأكثر. والرق نصف الجلد والتغرب، أي والعبد إذا زنى فعليه نصف العقوبة 50 جلدة وتغريب نصف عام. ودبر العبد زنا كالأجنبي، أي والوطى في الدبر حكمه حكم الزنا في الفرج، فيه الرجم بالحجارة إذا كان الواطئ محصنا، وفيه 100 جلدة وتغريب عام إذا كان بكرا. ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزر، أي ومن أتى بهيمة فعليه تعزير عقوبة تأديبية قدرها القاضي، وكذا من وطئ زوجته في دبرها فعليه عقوبة تعزيرية قدرها القاضي، أو باشر امرأة أجنبية فيما دون الفرج فعليه أيضا التعزير.